بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 100، ونحن مع الحديث 17 بعد 300 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 3 من باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة؟ فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ردع الزعفران بالعين المهملة أثر لونه، يعني دائما كل شيء لا بد له من أثر. وعندما رأى أثر الطيب على سيدنا عبد الرحمن وتغير الأحوال، فعند ذلك سأله: ماذا حدث؟ عند ذلك ما أمرك؟ ما خبرك؟ شيء يظهر عليك؟ وكانت هذه اللغة مهيم يمانية، يعني فلذلك معناها: ما أمرك؟ ما خبرك؟ ماذا ما حدث معك؟ فعند ذلك أجاب سيدنا عبد الرحمن، قال: تزوجت امرأة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ ماذا كان الصداق الذي قدمته، المهر الذي قدمته إليها؟ قال: قدمت وزن نواة من ذهب. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعو له بالبركة وأن يأمره بفعل سنة. فقال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. طلب منه أن يفعل وليمة على هذه بسبب هذا الزفاف، وهي وليمة العرس. وقوله عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي ما أمرك وما خبرك؟ قيل إنها لغة يمانية، قال بعضهم: ويشبه أن تكون مركبة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما أصدقتها، تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصداق في النكاح، إما بناء على ما تقتضيه العادة، وإما بناء على ما يقتضيه الشرع من استحباب تسميته في النكاح. وذلك أنه سأله بما، والسؤال بما بعد السؤال بهل، فاقتضى ذلك أن يكون أصل الصداق متقررا لا يحتاج إلى السؤال عنه. ولا يختلف اثنان أن لكل زواج مهر، لكن هذا المهر إما أن يذكر في العقد، ليس ركنا من أركان العقد، بل هو من متممات العقد، فإذا ذكر مع ألفاظ العقد عند ذلك كان الأمر لا خلاف فيه، وشهد الشهود تماما على ما كان من هذا المهر، وربما يكون مقبوضا وربما يكون مؤجلا. وأحيانا يفعل في بلادنا أنه يقسم إلى قسمين: قسم يقبض وقسم يؤجل، وأحيانا يكون كله مؤجلا، وفي بعض البلاد لا يكون إلا دفعة واحدة. كيفما كان، الأصل يعني أصل التوزيع لا يكون هذا إلا في بلادنا هذه. وعندما أكثر من الصداق ورأوا ذلك الأمر ثقيلا على الزوج، عند ذلك ماذا فعلوا؟ قسموه إلى قسمين، ثم صار بعد ذلك يعني كل من القسمين غير مقبوض عند ذلك، فصار الكل مؤجلا والأصل هو واحد، لا يوجد في أصل الشرع مقدم المهر ومؤخر المهر، وإنما هو شيء واحد، وأغلب بلاد الإسلام على ذلك. ولذلك عندما سأله ما قال له ما مقدم النكاح وما قال له ما مؤجله، قال ما أصدقتها، قال وزن، قال لا تنصب مفردات، وإنما الذي نصب وزن فعل مقدر، أصدقتها يا رسول الله وزن نواة من ذهب. إذن فوزن مفعول به لفعل مقدر من نفس السؤال، أصدقتها وزن نواة من ذهب. فكان هذا الأمر بالنسبة للصداق مقررا ومتقررا بالنسبة إليه، لا يحتاج إلى سؤال أصلا. وفي قوله وزن نواة قولان، أحدهما أن المراد وزن نواة من نوى التمر، وهو قول مرجوح ولا يتحدد الوزن به لاختلاف نوى التمر في المقدار، يعني لا يجوز الكيل بمكيال أو غير معلوم أو بوزن غير معلوم. فإذا قال له وزن نواة عنده، معنى أي نواة تمر نأكلها، إذا كان الرجل يريد أن يفعل ذلك يأتي بأصغر نواة، وإذا كانت المرأة تريد ذلك تأتي بأكبر نواة. لا، الأمر الثاني معلوم عندهم أن الأمر الغالب في وزن النواة أنها تبلغ 5 دراهم، هذه يعني أصدقتها 5 دراهم من الفضة. ثم في المعنى وجهان، أحدهما أن يكون المصدق ذهبا بوزنه 5 دراهم، والثاني أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب. وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ وزن، وعلى الثاني يتعلق بنواة. وقوله بارك الله لك دليل على استحباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ، ولذلك ما من خطيب أو من يلاقي هذا الزوج إلا أن يقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير وجعل منكما الكثير الطيب. هذا الدعاء أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى أنه كيف بارك لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال أولم ولو بشاء. الوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس. طبعا العرب لا تتكلم كلاما طويلا، فإذا تكلمت بكلمة أفهمت هذه الكلمة أو أفهمت الآخرين أنها تتعلق بشيء. مثلا لو قال بدل الوليمة الوضيمة، تغيرت فقط يعني هذا حرف في هذا يعني ذلك، هذه تكون للفرح وتلك تكون على الموت. إذن كل واحدة لشيء، وقد تكون وكيرة، وقد عندما يغيرون شيئا منها يدل على طعام معين. فبدل أن تقول مثلا أنت أكلت صباحا، أكلت ظهرا، أكلت مساء، مثلا تقول أفطرت، مثلا تقول تغديت، تعشيت مباشرة. وهنا عندما يقول في الوليمة، إن الوليمة هي الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا. ولعل من جملة فوائده أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي إشهار أو اشتهار النكاح. وهذا ما اعتبره المالكية يعني أمرا أساسيا بالنسبة لعقد النكاح، فجعلوا فيه الإشهار. والإشهار لا يكون إلا بجمع الناس على طعام، وهذا الطعام إنما يفعله الإنسان ومطعما للناس بهذا الكرم والجود والإعنان عن مسألة النكاح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يولم على نسائه بقدر ما يستطيع لي وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نولم. ولذلك عندما كان عبد الرحمن رجلا غنيا طلب منه أكثر من غيره فقال أولم ولو بشاة، وأجراها بعضهم على ظاهرها فأوجب ذلك، يعني أولم فعل أمر، ولما كان هذا الفعل فعل أمر معنى ذلك كأنه يقول افعل هذا الفعل الذي أمرتك به. وقوله ولو بشاة يفيد معنى التقليل، وليست لو هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم هي التي تقتضي معنى التمني، يعني ولو كان الذي تولم فيه شاء كما قال في الحديث السابق التمس ولو خاتما من حديد. بعد ذلك بهذا ينتهي هذا الفصل، بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى كتاب الطلاق. الطلاق معنى ذلك هو حل القيد، النكاح قيد تقيدت به المرأة مع زوجها، وعند ذلك يجب عليها عند النكاح أمران: ألا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه أجابته. أما إذا طلقها معنى ذلك فك هذا القيد وهذا الرباط الذي هو النكاح. وإن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قسم الألفاظ التي تكون فيها الطلاق إلى قسمين، بل يعني قسم الألفاظ بشكل عام إلى ثلاثة أقسام: قسم صريح في الطلاق، وقسم كناية في الطلاق، وقسم لا صريح ولا كناية. أما القسم الصريح في الطلاق فأخذه من كتاب الله تبارك وتعالى، وقال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تتبع كتاب الله في ألفاظ الطلاق فوجد أن ألفاظ الطلاق الصريحة في كتاب الله عز وجل هي ثلاثة ألفاظ: الأول لفظ الطلاق، والثاني لفظ الفراق، والثالث لفظ السراح. فإذا قالها الإنسان بجملة، سواء كانت هذه الجملة فعلية أو كانت اسمية، معنى ذلك نحتاج إلى كلام مفيد، فإذا وجد الكلام المفيد كان الطلاق، وإن لم يوجد لم يكن هنالك طلاق. فتصور أني لو قلت مثلا شجرة، هل فهمت علي شيء؟ كتاب؟ لا تفهم. إحراق؟ ما فهمت شيئا، إنما هي ألفاظ تكررها، كالذي يكرر مثلا في الأعداد 1، 2، 3، 4، ما فهمنا شيء، ما هي هذه؟ ولذلك لو قال إنسان طالق أو مطلقة عند ذلك نقول هذه مفردة لا معنى لها. أما لو قال لزوجته أنت طالق، جملة مبتدأ وخبر، وقع الطلاق على زوجته وكان هذا الطلاق صريحا، أو قال لها طلقتك، أو قالت هي طلقني بالطلب فقال طالق، معنى ذلك يوجد علاقة ما بين كلامها وكلامه، معنى ذلك تقدير طالق في قولها طلقني وكان الخطاب بينه وبينها فقال طالق، عند ذلك يعني أي أنت طارق. هذا ليست مفردة، هذه جملة. كما أقول لك من جاء فتقول لي زيد، لا تقول لي جاء زيد، كلام العربي مبني في هذا على الاختصار. فإذا جاء بجملة فعلية أو اسمية كما قلنا فإنها تطلق طبعا. ونفس الكلام بالنسبة للسراح، ربنا سبحانه وتعالى قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك ذكر الفراق، فهذه ألفاظ ثلاثة صريحة جاءت بكتاب الله عز وجل، يقابلها أيضا ألفاظ كثيرة لا حصر لها وتسمى كناية. إن أراد الإنسان فيها الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد فيها غير الطلاق يعني بدون نية هذا اللفظ لم يقع الطلاق. مثلا رجل قال لزوجته اذهبي إلى دار أهلك، إذا قصد بذلك الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد لم يقع الطلاق، هذا كناية، لأن المرأة تذهب إلى دار أهلها تاركة دار زوجها بعد طلاقها. أو قال لها مثلا اعتدي، أو قال لها استبرئي، أو قال لها ابحثي عن زوج غيري، أو قال له إلى غير هذا كلام يشعر ضمنا بالطلاق. إن نوى فيه الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي فيه الطلاق لم يقع شيء. أما الألفاظ التي لا تعني هذا ولا هذا تسمى لا ولا، يعني لا صريح ولا كناية. افتحي الكتاب، اغسلي الثياب، اطبخي الطعام مثلا، من هذه الكلام اقرأ القرآن مثلا، أشياء كثيرة من الممكن لا تعني أبدا ولا بحال من الأحوال تعني لفظ الطلاق، فهذا يسمى لا طلاق ولا لا صريح ولا كناية. يوجد أيضا في الطلاق سني وبدعي. ما معنى طلاق سني وما معنى طلاق بدعي؟ ما وافق السنة يكون سنيا، وما خالف السنة يكون بدعيا. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، أو ولم يجامعها في حيض قبله، وليس هذا معناه حل الجماع في الحيض الذي قبله، وإنما المراد من ذلك قد يخطئ الإنسان فيكون مجامعا في الحيض الذي قبل الطهر، فينبغي عليه أن يؤخر الطلاق إلى طهر آخر لم يجامعها فيه ولم يجامعها في حيض قبله أيضا، فهذا موافق للسنة. أما البدع أن يطلقها في حيض، أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها في طهر جامعها في حيض قبله، هذا يسمى بدعي، يعني جاء من البدعة، لأنه بذلك يحتمل أحد أمرين: إما أولا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني يحتمل أن تكون حامل بسبب هذا بسبب هذه المواقعة التي كانت بينه وبين زوجته، يندم بعد ذلك على الطلاق. الأمر الثالث يطيل عليها فترة العدة. هذا ما نسميه إذن بالطلاق البدعي. أما هنالك طلاق لا بدعي ولا سني، تزوج صغيرة لم تحض بعد فطلقها، عند ذلك ليست لها طهر وليس لها حيض، ولذلك لا سني لا يوصف لا سني ولا بدعي. أو طلق امرأة كبيرة بعد انقطاع فترة الحيض عنها يائسة أو آيسة، نعم، ولذلك هذه المرأة إذا طلقها في سن الكبر في سن عدم الحيض لا يوصف أيضا بالسني ولا بالبدعي. الطلاق من حيث العدد إنه ثلاث، وإن الإنسان ينبغي عليه أن يفكر كما فكر في عقد النكاح، فربما كان على هدوء تام وقرر مسألة من المسائل وطلق، ويأخذ الطلاق الواحدة تكفي، فلماذا يجمع أكثر من واحدة ويفوت عليه واحد؟ أقول لك ثلاث مراحل أنت تفعلها الواحدة تلو الأخرى، فلماذا تريد أن تجعلها مرحلة واحدة وأن تختصر الزمان ثم تندم بعد ذلك ثم تذهب إلى أقوال ضعيفة وأقوال لا يؤخذ بها وأقوال لم يتخذها الجمهور ذريعة، عند ذلك تبحث عنها. أنت تخطئ أولا، تعلم. كما سألت في مسألة النكاح ماذا أقول، اسأل في مسألة الطلاق ماذا تقول. هذه الأحاديث سنعلم الحديث الأول إن شاء الله. قال الحديث 18 بعد 300، الحديث الأول من كتاب الطلاق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حادثة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل إليه الخبر بتفاصيله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى لذلك، فطلب من الزوج أن يراجعها. ويفهم من صريح الحديث أن المراجعة أن الطلاق قد وقع، لكنه من أجل ألا يطيل عليها فترة العدة وألا يفعل الطلاق البدعي، قال له قل رددت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. بعد ذلك عند ذلك يمسكها، وبعد أن يمسكها تطهر، فهذه ثم بعد ذلك تحيض ثم بعد ذلك تطهر. هذا الحيض وهذا الطهر لم يقع فيه جماع، إن بدا له الآن أن يطلقها فليطلقها. هذه هي السنة، هذه كما قال تلك العدة التي أمر الله عز وجل. الطلاق في الحيض محرم للحديث، ليس يعني أنه محرم لا يقع، محرم ويقع. وذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لعله ليعرفه الحكم، وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا وكان يقتضي الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي يعني يقتضي الأمر المشاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ليراجعها صيغة أمر محمولة عند الشافعي على الاستحباب، وعند مالك على الوجوب، ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده. في نسخة ويخير الزوج على الرجعة إذا طلق في الحيض عنده. إذا قلنا يجبر معنى ذلك أخذ الحديث على ظاهره وأجبره، وإذا قلنا يخير معنى ذلك إما أن يستمر في ذلك الطلاق مع كونه حراما، وإما أن يراجع الزوجة ثم إذا أراد أن يطلقها من جديد فعل ذلك. واللفظ يقتضي امتداد المنع للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية، لأن صيغة حتى للغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه غاية ليلة القدر. وهنا عندما قال حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وقد علل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة الثانية

ولم يمسها في حيض قبله، وإن المس في الطهر حلال وإن المس في الحيض حرام، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يراجعها عندما طلقها في ذلك الحي، ثم بعد ذلك يمسكها فترة، هذه الفترة تطهر فيها، ثم بعد ذلك يتجدد حيضها ثم تطهر، فهذا الطهر قطعا لم يمسها فيه ولم يمسها في الحيض الذي كان قبله، لا مس حلال ولا مس حرمة. فإن بدا بعد ذلك له أن يطلقها بعد هذه الفترة فليطلقها. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الطلاق حل وللقيد الذي تكون به الزوجية، فينبغي لنا ألا نتسرع في ذلك وأن نكون هادئين. أرأيت عندما تريد أن تعقد عقدك تأخذ فترة من الأيام، ثم بعد ذلك تدعو الأحباب، ثم بعد ذلك تجتمع في وقت ثم تسأل ماذا تقول؟ كذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر بالنسبة للطلاق. فالطلاق خروج من الزواج كما أن العقد دخول لهذا الزواج. معنى ذلك إذا أمسك عن الطلاق، معنى ذلك هل يبقى هذا الأمر في بالنسبة للطهر السابق الذي لم يطلق فيه، هل يمكن له أن يباشر الزوجة؟ ما عندنا أي شيء. فإذا انتهى الطهر وبدأ الحيض، منع من مباشرة الزوجة ما بين السرة والركبة بسبب الحيض، إذن هو ملتزم لنواحي الشريعة. فإذا طهرت بعد ذلك ولم يمسها في الطهر الذي بعده، عند ذلك يكون هذا الطهر يخير فيه هل يطلق أو لا. أما مسألة التعليل فقد اختلف العلماء فيها، تعليل هذا الأمر كل واحد من العلماء كل فريق اتخذ طريقة. عندما يطلقها في الحيض، سأقول لكم أخصر فترة لمسألة الطهر. الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال لها في آخره أنت، فوقعت كلمة أنت في الطهر ثم حاضت فأنت طالق، صور المسألة كم هي دقيقة، هذا الطهر كله يحسب. بينما لو طلقها في بداية حيضها حتى ينتهي الحيض وحتى ينتهي الطهر شهر كامل، إذن زاد على هذه الكلمة، أعطينا أعلى طلقها في أول الحيض طلقها في آخر الطهر شهر كامل يزيد في عدتها. ولذلك الذين رأوا ذلك قالوا إن العلة هي تطويل العدة. فالحيضة لا تحسب والطهر أخذه بكماله، بينما الذي طلق في آخر الطهر إنما وفر عليها فترة طويلة تعتد به. فالجزء من الطهر طهر كما قال ربنا: الحج أشهر معلومات، فهو الحج هو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فعبر عن الأيام العشر من ذي الحجة بشهر، كما إننا نعبر هنا عن جزء من القرء بأنه قرء. ولذلك حتى لا يزيد زمان التربص. نعم، بعضهم أخذ الأمر على صورته وقال ينبغي ألا يكون هذا الطلاق بوجود الحيض، من هنا يخشى أن المرأة قد تكون في حالة الحيض، يعني وهذا قليل ويمكن أن يكون في أوائل الحمل، تحيض ومع ذلك هي حامل، وعند ذلك فهذه المسألة وقع طلاق أين؟ في الحمل. وإذا وقع الطلاق في الحمل معنى ذلك إنها تتضرر بأنها ربما تحتاج إلى 9 أشهر بعد ذلك أو أكثر من أجل أن تضع. والله سبحانه وتعالى يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبعضهم أدار أن هنالك منع بسبب الحيض كيفما كان، ولذلك قالوا إنه حرام. ولقد تشدد بعضهم حتى قال إنه وإن كان قد طلق في الحيض فإنه لا يقع هذا الطلاق، وهذا مخالف يعني لرأي جمهور الفقهاء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم أمرا، وعندما ألزم أمرا لم يستفصل، لم يقل هي حامل، لم يقل في أي وقت، ولذلك ترك الاستفصال ينزل منزلة عموم المقال. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في ذلك. وعندما لم يستفصل لماذا؟ لندرة أن تكون هذه المرأة حاملا، أو لندرة الحيض في الحمل أي شيء كان. نعم، هذا بالنسبة للرجل. لو عكسنا الآن، المرأة طلبت الحيض، طلبت الطلاق، فإذا طلبت المرأة الطلاق فماذا نفعل؟ هل يجوز لنا أن نطلقها في الحيض؟ إذا كان الذي علل أن المسألة هي طول العدة، فهي الآن راضية بأي شيء وتدفع مالا في الخلع مثلا من أجل أن تطلق، فلتطلق في طهر أو في حيض، فإنها راضية في التطويل في هذه المدة. أما الذي رأى أن الطلاق في الحيض ممنوع والعمل بظاهر هذا الحديث مطلوب، عند ذلك ماذا قال؟ منع سؤال الطلاق كما منع الطلاق. فهذه مسألة هامة جدا. المسألة التي بعدها: هل الأمر بالشيء، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به بهذا الشيء أم لا؟ إذن سيدنا عمر يحكي حكاية ولده عبد الله رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمر مره في الحديث، انظر ماذا قال له: فتغيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها. ثم أفي رواية: مره فليراجعها. معنى ذلك، هل هذا الأمر الذي توجه من النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر، فكونه أمر عمر، هل على عمر أن يأمر ولده بذلك ومره فأمره بأمره؟ هذا أيضا من لوازم الأمر، حتى إن العلماء يعني يرون أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه هذا الشيء. ألا ترى أنني أنك لو سمعت أمر الله تبارك وتعالى أقم الصلاة، أقم الصلاة مباشرة أقوم بالصلاة؟ لا، الأمر بهذا الشيء أمر بالطهارة، أمر بستر العورة، أمر باستقبال القبلة، أمر بتعلم الصلاة. قبل أن أصلي لا بد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يأمروا أبناءهم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هل يجب على الآباء من ذلك أن يأمروا أبناءهم؟ نعم يجب ذلك. وهل صيغة الأمر بالأمر تستوي في الأمر تماما يعني أم لا؟ كذلك هذا ما فصل به العلماء. أما المسألة الأخيرة فقال: قبل أن يمسها. إذن طلاق عندما يكون طلاق سني ينبغي أن يكون في طهر لم يمسها فيه، كذلك أصل في المسلم ألا يمس في الحيض الذي كان قبل ذلك. نعم، فعندما يريد أن يوقع هذا الطلاق سنيا ينبغي أن يقوم بهذه المراحل التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو طلقها، فكم من طلاق رأينا طلق الرجل غضبا زوجته من في طهر مسها فيه ثم خرجت حاملا فندم ندما شديدا على ذلك. السؤال الأخير: هل تحسب هذه الطلقة من سواء التي راجعها فيه أو التي طلقها بعد ذلك تحسب طلقة أم لا؟ قال فحسبت من طلاقها. وهو مذهب الجمهور من الأمة، أعني وقوع الطلاق في الحيض والاعتداد به، هذا ما فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.